قال رحمه الله الحديث الخامس عشر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث أحد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليق كمال الإيمان على أفعال يقوم بها المؤمن أو يتركها، لأن في فعلها إكمالا لإيمانه، ولأن في تركها دفع أذى وسوء عن نفسه وعن غيره، ففيه كمال للإيمان. ومن هنا عرفنا أن شعب الإيمان منها ما يكون بالفعل ومنها ما يكون بالترك. فالفعل تطلعا لمرضاة الله جل وعلا، والترك احتسابا لرضا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كانت هذه الأفعال من شعب الإيمان. وقد مر بنا أن للإيمان شعبا بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، جملة شرطية. فقول الخير أو الصمت عن قول غير الخير شرط في كمال الإيمان، شرط في تحقيق الإيمان. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله بالله يعني يؤمن بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة، خالق الخلق، فيندرج تحت هذا أنواع التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن كان يؤمن بالله أنه الإله المستوجب للعبادة المستحق لها لكماله ولجلاله، ولأنه خلق الخلق، فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله وليؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن باليوم الآخر على أنه حاصل وعلى أنه واقع، وهذا أيضا من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإنما خص اليوم الآخر لكثرة من ينكره، ولكثرة من يشكك فيه ويتردد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين من الأركان لأهميتهما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل. والفاء هنا دخلت في على جواب الشرط، لأنه يجب اقترانه بالفاء حيث إنه طلب، لأن الفعل أو الجملة إذا لم تصلح أن تكون فعلا للشرط يجب اقترانها بالفاء. فقوله هنا فليقل خيرا أي قولا خيرا. والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط دلت على الايه؟ على العموم، أي عموم الخير. وهذا يدلنا على أن القول الخير هو مما يتعبد الله به العباد، حيث اعتبره من كمال الإيمان، التلفظ به والقول به من كمال الإيمان، كما أن ترك الشر والسكوت عنه يعد من كمال الإيمان. ولذلك قال فليقل خيرا أو ليصمت، ومعنى ليصمت يعني ليسكت. هذه الفاء واقع في جواب الشرط فهي مرتبطة به، وأما الفاء الفصيحة فتأتي للتفسير وتأتي لبيان، يعني بعد أن تأتي بجملة مجملة بجملة غير واضحة فتعقبها بجملة أخرى لتفسيرها وتوضيحها فتسمى بالفاء الفصيح. إيش؟ لا، لأن هذا مقول القول، فليقل إيش؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا أيضا وجه من وجوه الإيمان وركن من أركان الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وهي إكرام الجيران. وسيأتي الكلام على ذلك عند الشارح، حيث قسم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما ذو الحق الواحد فهو الجار غير المسلم، وأما ذو الحقين فهو الجار المسلم، وأما ذو الثلاث الحقوق فهو الجار القريب المسلم. وسيأتي أيضا الكلام على حدود الجوار وما حدوده، والجيران يتفاوتون، لأن الله سبحانه وتعالى سماهم قال والجار ذو القربى والجار الجنب، فهناك فرق بين الجار ذو القربى والجار الجنب. وقد حدد الجوار بمسافة قدرت بأربعين منزلا من كل جهة، وبعضهم يقول الجوار الجار هو الذي تلتقي معه وتجتمع معه في مسجد واحد، يعني في غالب الأحيان يلتقي الناس ويصلون في هذا المسجد القريب من الذي يضم الناس حول الذين يسكنون حول المسجد يسمون بالجيران. وعلى كل حال فالجار له خصوصية في الشريعة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذه الخصوصية بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه فيورثه، إلى غير ذلك من الآثار التي سنتكلم عنها بشيء من التفصيل عند الكلام على هذا القدر من الحديث. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومسألة الإكرام إكرام الضيف هي من الإيمان وليست مجرد عادة، ولذلك يجب على المسلم أن يتخلق بها حتى تكون من خلقه، لأن إكرام الضيف الله سبحانه وتعالى حث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والإنسان إذا اعتبر إكرام الضيف من الطاعة ومن العبادة صار عبادة يتعبد بها، وصار أمرا شرعيا مقصودا من الشرع وليست مجرد عادة يقوم بها الإنسان. ومن هنا عد تكريم الضيف شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. والمؤلف سيتكلم على هذا أو هذه الشعبة من شعب الإيمان بما يبين أهميتها ومكانتها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإبراز مكانتها في المجتمع المسلم، لأن هذا مما يتميز به المسلمون عن غيرهم. فإن غير المسلمين قد يبدو منهم شيء من الكرم، لكنه في الغالب يكون لأمر مادي، إما لأن يطلب أكثر منه، وإما لأن يكون من باب الرياء والسمعة، وإما أن يكون يعني من باب المصالح، تحقق به مصالح دنيوية بخلاف إكرام الضيف في الشريعة الإسلامية، فإنها من أعمال الإيمان، وإنها من شعب الإيمان، وإن الحامل عليها هو الإيمان، وإن الحامل عليها هو رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. يعلق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا النص قائلا: هذا الحديث خرجاه، يعني البخاري ومسلم، من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي بعض ألفاظها فلا يؤذي جاره، بدلا من قوله فليكرم جاره، وفي بعض ألفاظها فليحسن قرى ضيفه، يعني الأمر ليس بمجرد الضيافة بل فيه ما يزيد، وهو الإحسان في القرى، والقرى هي الضيافة، يعني يتخير له أفضل ما عنده. وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار، على اعتبار أن من أهل العلم من فسر الجار بالمرأة بالزوجة، فمن يكون من أقربائها يكون من ذوي الأرحام، ولذلك يكرمهم بسببها. ولأن العرب اعتادت أنها يسكن الأقرباء وأهل القبيلة الواحدة والجماعة الواحدة، اعتادت أن تسكن في مساكن متقاربة، فهم من حيث السكن جيران، يضاف إلى ذلك أنهم من ذوي الأرحام، فيتحقق هذا المعنى في قوله فليصل رحمه. هذه ألفاظ جاءت في الحديث، أو لعل المسألة لم تقتصر على هذه الأنواع الثلاثة، بل هناك أنواع يجب أن يكرموا وأن يخصوا بخصائص تعد من شعائر الإيمان. قال: وخرجاه، يعني وأخرجوا هذا الحديث بمعناه، لكن من غير رواية أبي هريرة، فهي شواهد لحديث أبي هريرة، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط التابعين، مشهور في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم تواردوا على روايته، فهو من الأحاديث التي إن لم تبلغ حد التواتر فإنها قد تجاوزت حد الشهرة. قال وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحقق وقد رواه البخاري ومسلم وصححه ابن حبان، قال وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من الصحابة. فهؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث أو بعض أجزاء هذا الحديث ومما يدل على شهرته. نعم. يسأل يقول ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ ولو أحلنا السؤال على من يعرف من أصحاب الحلقة. ما دام بتحبح يقول يعني قصدك أن المتابع أن يروى الحديث من طرق تنتهي إلى هذا الصحابي، وقد تكون المدار على من دون الصحابي، يعني مثلا حديث يروى عن عائشة يرويه عن عائشة عروة بن الزبير ثم يرويه عن عروة عدد من الرواة. هؤلاء الذين يتتابعون في روايته عن عروة عن عائشة كل طريق منها يسمى متابع. إذن التعدد في داخل الرواية الواحدة يسمى بالمتابع. وأما الشاهد أن يروي الحديث صحابي غير عائشة رضي الله عنها، كما هو الحال هنا لما ذكر أبو شريح وعائشة وابن مسعود وابن عمرو وأبي هريرة وأبي أيوب، كل هؤلاء يشهدون لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. قال فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، إذ لا يفعلها الإنسان إلا تطلعا لكمال الإيمان. قال وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فالأعمال جزء من مسمى الإيمان لكنها جزء كمال، بحيث إنها لو نقضت إنما ينتقض كمال الإيمان لا حقيقة الإيمان، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث يعدون الأعمال جزء ناقض، ولذلك حكموا على من يرتكب الكبيرة أو لا يفعل أركان الإيمان يحكمون عليه بأنه ليس بمؤمن، يسلبونه الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، وفرق بين أن يكون ناقص الإيمان وبين أن يكون مسلوب الإيمان. حيث وذهب جماعة وهم المرجئة لا يعدون العمل من الإيمان، ولذلك عندهم الإيمان عبارة عن التصديق والعمل ليس من الإيمان، وهذا يصطدم مع ما جاء في الأحاديث الكثيرة، ومنها هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، مما يدل على أن العمل جزء من الإيمان. قال: وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة. قال الحسن: المراد الصبر عن المعاصي والسماحة بالطاعة، يعني هذا على سبيل التمثيل، وإلا فالصبر أعم. ولذلك أهل العلم يقولون إن الصبر ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. هذه الأنواع كلها تسمى بالصبر. وهكذا في قوله السماحة على الطاعة، يعني فعلها بطمأنينة وفعلها بغير كراهية وفعلها بغير إكراه، كل ذلك من الإيمان. قال: وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله، كالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه المستحق للعبادة. قال: كأداء الواجبات، يعني التي فرض الله علينا، كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك، فهي وإن كان فيها جانب مادي أو جانب يحس الإنسان فيه بمنفعة له، لكن الجانب العبادي حيث يعتقد أنه حق واجب لله يجب أداؤه، سواء أفاد الإنسان من ذلك أو لم يفد، لأن اعتقاد أن هذا حق لله وأنه أوجبه وأن علينا أن نستجيب لما أوجبه، هذا الجانب العبادي هو الجانب الإيماني. قال: كأداء الواجبات وترك المحرمات، فإن من يترك شرب الخمر مثلا وفعل المعاصي كالسرقة والزنا، وإن كان في تركها يعني ضياع لمصالح قد يستفيد منها، لكنه عندما يغلب الجانب أنها طاعة لله وأنها امتثال لأمر الله وأنه يفعلها تقربا لله، فيكون ذلك هو الجانب الإيماني. ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، ومن ذلك قول الخير في كما جاء في هذا الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت. وترك الصمت، ولا شك إن ترك الصمت يعني ولا شك إن فعل الصمت مقابل فعل الخير يعد من الطاعة. ومن هنا نستطيع أن نقول إن العبادة التي يتعبد بها الإنسان ربه جل وعلا على نوعين: جانب إيجابي عملي، وجانب سلوبي. فمجرد الترك من أجل الله تعالى يعد عبادة، كترك الكلام غير أو الكلام المباح الذي لا فائدة منه، مجرد تركه يعد ضربا من الضروب العبادة. ظاهره أنه ينفي كمال الإيمان، لأن لو قلنا ينفي أصل الإيمان لكان هذا هو منهج ومذهب غير أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان أجزاء، فهو إذا نفى ينفي بعض الأجزاء وبعضها لا ينتفي. مجرد أن تعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مجرد أن تعتقد ذلك وتقره تكون قد اشتملت على جانب من الإيمان والإسلام، وهذا لا يتنافى إلا بانتفائك للا إله إلا الله. فإذا أقمت الصلاة انضاف جزء آخر إلى الإيمان، وهكذا حتى تتم الشعب البضع 70. فإذا إذا انتفى بعضها وانتقض بعضها إنما ينتفي مقدارها، ينتفي جزء أو الجزء من مقدارها، مما يدل على أن الانتفاء إنما يكون في الأجزاء لا في الأصل. هذه يعني من الأشياء المسلمة المقررة. قال: وتارة تتعلق، يعني أحكام الإيمان أو أركان الإيمان تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن، أحدها قول الخير والصمت عما سواه. يعني الحديث جاء بثلاثة أشياء، أولها قول الخير والصمت عما سواه، وثانيها إكرام الجار، وثالثها إكرام الضيف. قال: فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن، أحدها قول الخير والصمت عما سواه. قال: وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: هل تملك لسانك؟ قلت: ما أملك، إذا ما أملك إذا لم أملك لساني، يعني إذا أنا ما ملك لساني أملك إيش؟ يعني أقدر أستطيع، أو أقوى شيء أستطيع أن أملكه هو لساني، ما أملك إذا لم أملك لساني. قال: فهل تملك يدك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي. قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم، وحث على أن الإنسان ينبغي أن يملك عليه لسانه. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركز في البيان، في بيانه للناس وفي تعريفهم وفي توضيحه لهم. ومن ذلك الحديث المشهور، حديث من؟ حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لما قال له: أمسك عليك لسانك. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل ما يصدر منا من كلام، خصوصا إذا كان هذا الكلام في مجال المباسطة والمزاح و مجالات العادية، فهل نحن نؤاخذ على ذلك؟ فقال له: ويحك، أو في رواية: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أمك كأنه يقول فقدتك، بأن هلكت ومت، وهلاكك وموتك أيسر لها من ما تفكر فيه. ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا طبعا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا منه، وإنما عبارة اعتاد الناس أن يقولوها في حالة يعني يقولها الواحد ولا يقصد بها حقيقتها. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لأنها هي التي تسجل وتكتب ويتم الحساب بموجبها. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أهمية القول والكلام. قال: وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، كما في المسند، يعني مسند الإمام أحمد رحمه الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا الحديث فيه إحساس وإشعار بأن استقامة اللسان سبب في كمال الإيمان. يقول: هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يتوافق مع ما يشهد له من الأحاديث التي تحث على استقامة اللسان، ومنها قوله: فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وخرج الطبراني. وإذا أطلق يراد به في الكبير من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه، ومعنى يخزن يعني لا ينطق، يسكت، يخفي يعني كثيرا من ما يتكلم به لسانه، بمعنى أنه لا يستخدم لسانه إلا فيما يحتاج إليه، أما ما لا يحتاج إليه فينبغي أن يسكت عنه. قال: وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، فإن نطقت خيرا كتب لك، وإن نطقت غيرا كتب عليك. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. علق عليه بقوله: هذا حديث صحيح رواه أحمد، يعني في المسند في موضعين، ورواه أيضا الترمذي والدارمي وابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومعنى لا يتبين ما فيها يعني لا يعبأ بها، قد يقولها على سبيل المزاح، على سبيل الكبر، على سبيل بطر الحق، على سبيل الانتقاص، فتكون موجبة لهلاكه، يستوجب بها النار ويهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ها؟ لم يكن يعرف معناها، لا هو يعني يقولها دون أن يعبأ بها، قد يقولها وهو يفهم معناها لكن لا يعبأ بأن هذه مما يدخله في النار وأن مما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري أو لا يرى بها بأسا، وهذا معنى لا يتبين ما فيها، لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وقوله 70 خريفا يعني 70 عاما، لأن المراد بالخريف العام، والخريف وإن كان اسم فصل من فصول السنة لكنه لما لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة عبر عنه بالعام. فهو طريق من طرق حديث أبي هريرة السابق. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني يقولها على سبيل التقرب وهو يظن أنها يعني ليست ذات فضل عظيم. كان يقول إنسان لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تجري على ألسنة الناس كثير ويقولونها بموجبات وبغير موجبات، فمن قالها يريد بها رضا الله ومرضات الله وثواب الله فإنها لها شأن عند الله جل وعلا، كما قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني همن في الكون من المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى، وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولذلك ثوابها عظيم. فقد يقولها القائل يقولها دون استحضار لهذا الفضل العظيم، وإنما هو يرجو بها أن يذكر الله جل وعلا بها، أن يتنبه من أمر كان قد غفل فيه فيكتب الله له هذا الأجر. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم، أجارنا الله وإياكم من جهنم. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث سلمان ابن سحيم عن أمه رضي الله تعالى عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء، يعني يتكلم بالكلمة السيئة فيختم له بسوء الخاتمة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وهذا يؤيده ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانا إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قال وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل، أي فهذه التي تكتب له وينال بها أجر الله وثوابه. قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. قال وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، فقوله الخير بخلاف ما ليس بخير فيتعين فيه الصمت، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. قال وحديث معاذ وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما يدلان على هذا. قال وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ثكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك، فإن كان خيرا فهو لك وإن كان غيرا فهو عليه، أي ولا واسطة بينهما. ومن هنا يقول أهل العلم إن الملائكة تكتب، لأن الله تعالى قال ما يلفظ من قول وقوله من قول يعني عام لكل قول يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يكتب ما يتلفظ به، فإن تلفظ بالخير كتب له وإن تلفظ بغيره كتب عليه. قال وقد قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال وقد أجمع السلف الصالح رحمهم الله على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات يعني عن يمين الشخص من الملائكة، والذي عن شماله يكتب السيئات. قال وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة لكنه بإسناد فيه ضعف، فكأنه اعتمد على الإجماع ولم يعتمد على إيه؟ على الخبر. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه، فهذا فيه إثبات بوجود الملك عن اليمين. قال وروي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن عن يمينه كاتب الحسنات. يقول واختلفوا يعني اختلف أهل العلم هل يكتب كل أو هل يكتب كل ما يتكلم به أو لا يكتب يعني الملك إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين مشهورين. قال علي بن أبي طلحة وهذا أحد علماء التابعين يروي كثيرا عن ابن عباس وقد روى عن ابن عباس صحيفة في التفسير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر.